أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين وأنه خلق الزوجين الذكر من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللول وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا والمتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي والمتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى وأنه أهلك عاد اللول وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى